ما حكم التسبيح بالأصابع وليس بالأنامل؟ أنا الذي أعرفه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسبح بيمينه، وأما حديث سبحنا وعبدنا بالأنامل فإنهن مستنبطات، فأعرف أن به ضعفا. الذي أذكر أن به جهالة راو من الرواه والله أعلم. فيبقى أنك مخير في التسبيح بالأصابع، تنظر الذي تضبط به العدد، إن كنت تضبط العدد هكذا بتعطيل الأصابع فعلت، وإن كنت تضبط العدد بالعدد في الأنامل فعلت العدد الذي ينضبط لك، ما دام أن الحديث جاء مطلقا فأنت ما تقيد نفسك ولا تضيق على نفسك. أنت تعرف شيئا يا عنها لا سبحنا عبدنا بالأنامل فإنهن مستنبطات، أعرف أن به بعض. نعم تستطيع هذا عند أخي نعم. سؤال حسن بارك الله فيك يا علي. نعم العد بالمسبحة بدعة، وحديث نعم المذكرة السبحة حديث موضوع، وحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على امرأة وهي تسبح فأقرها على تسبح تعد بالحصى فأقرها على ذلك لا يثبت، كما بينه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى في المجلد الأول من السلسلة الضعيفة. تنبيه حسن جزاك الله خيرا. نعم.